فاستجبنا له فكشفنا

al hijo. Thank you.

إِنَّهَا وهم فيما اشتهت أنفسهم

يا ذا أمي ربك أعلم إِنَّ الْأَرْضَ

Thank you.